وأنزل علينا من البركات والخيرات والأرزاق أضعاف أضعاف برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وأصلح أولادنا وشبابنا وفتياتنا ونساءنا واحفظ رجال أمننا برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم موتانا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم كما أكرمونا أكرمهم، وكما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم وكما قدمونا على أنفسهم فقدمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك غنى ليس بعده فقرا، وأمنا ليس بعده خوفا، وسعادة ليس بعدها شقا يا رب الأرض والسماء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران والعتق من النيران يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وكن له عونا في كل ما أهمه، واجمع به كلمة الأمة، وانصر به الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة، ووفقه وولي عهده وأعوانهم لكل ما تحب وترضى، واجزهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، يا من يعلم ضمائر الصامتين، ويا من يملك حوائج السائلين، اقض حاجاتنا وحقق آمالنا وأجب دعاءنا وما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. إلهنا، رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، ولا تخزنا يوم تقوم الساعة، يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.